الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة ووفيرة، أسبغها الله سبحانه وتعالى علينا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن تلك النعم أيها المسلم نعمة البصر الذي متعك الله سبحانه وتعالى به وجعلك تتمتع به، تنظر في مخلوقات الله وتتفكر في آلاء الله عز وجل، تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وتنظر في سير الأولين لتعتبر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فقدان هذه النعمة لمن احتسب الأجر عند الله سببا من أسباب دخول الجنة. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حبيبتيه يعني عينيه. هذا يدل أيها المسلم على عظيم نعمة البصر، أنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك. ولهذا فإننا نرى من ابتلي بفقد هذه النعمة العظيمة تكدرت عليه حياته وتعب وأتعب غيره، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. وإن الواجب عليك أيها المسلم أن تحفظ هذه النعمة وأن ترعى حقها وأن تؤدي شكرها كما أمرك الله سبحانه وتعالى في جميع النعم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ويقول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إن من عظيم حق الله عز وجل عليك في هذه النعمة أيها المسلم ما أمرك الله سبحانه وتعالى به من غض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى من النظر إلى النساء الأجنبيات أو إلى المردان أو نحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى نهاك عن ذلك في كتابه الكريم، نهى الرجال والنساء في قوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية. فإن هذه الآيات معاشر المسلمين فيها الأمر من الله عز وجل بغض البصر عما حرم الله سبحانه وتعالى، ويجب على الإنسان أن يكفه عن النظر إلى المحارم، عن النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا من إطلاق البصر. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وروى أبو داود والترمذي من حديث بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فهذه فيها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم بغض البصر. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقف وجعل الناس يستفتونه، فجاءت امرأة خثعمية وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه الفضل وراءه على عجزة الدابة، فجاءت امرأة خثعمية وضيئة الوجه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفضل فصرف بصره عن المرأة. جاء عند الترمذي أن العباس رضي الله عنه وهو والد الفضل قال: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رأيت شابا وشابة فخشيت أن يلقي الشيطان بينهما شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا معاشر المسلمين إلى هذه النصوص التي فيها النهي عن النظر إلى النساء غير المحارم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا بد منها، مجالسنا أي ليس لنا مجالس غيرها نجلس فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم ولا بد جالسين فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث كما سمعت أيها المسلم مخرج في الصحيحين. فأول حق من حقوق الطريق بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هو غض البصر، أن تغض بصرك عن المحارم التي نهاك الله سبحانه وتعالى. واعلم أيها المسلم أن النظر إلى المرأة من الزنا الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين زناها النظر، واليد زناها اللمس، واللسان زناه المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فاعتبر أيها المسلم وانظر في هذا الحديث كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى نوع من أنواع الزنا. فاربأ بنفسك أيها المسلم أن تنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن النظر أمره خطير أيها المسلم، بل أعظم الشرور والعياذ بالله أن يطلق الإنسان بصره، أن يطلق الإنسان بصره فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال القائل: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. وكم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، فعل السهام بلا قوس ولا وتر. فاحذر أيها المسلم أن تطلق لنظرك العنان، وإن كثيرا من الناس ربما يغض بصره إذا رآه الناس، وإذا خلى فإنه ينتهك حرمات الله عز وجل، وهذا أمر عظيم. جاء عن ابن عباس وغيره من المفسرين في قوله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي أنهم إذا خلوا نظروا إلى النساء فإذا رآهم أحد غضوا أبصارهم. إياك أيها المسلم أن تكون من هذا الصنف، فإن النظر سبب من أسباب قذف الشهوة في القلب عياذا بالله. فاحذر أيها المسلم أن تطلق لبصرك العنان. وجاء عن السلف عليهم رحمة الله التحذير من إطلاق البصر والتحذير من النظر إلى ما حرم الله عز وجل. روى ابن أبي الدنيا في كتاب الورع عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حفظ البصر أشد من حفظ اللسان، حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. هذا يدل على خطورة النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن لكل نظرة مطمع للشيطان في ابن آدم، أي إذا نظرت إلى النساء التي حرم الله عز وجل عليك النظر إليهن فإن الشيطان يطمع فيك أن يوقعك في الزنا، أن يوقعك فيما حرم الله عز وجل. ولهذا يقول الهيتمي عليه رحمة الله في كتابه الزواجر: وكان يقال النظر بريد الزنا، النظر بريد الزنا. وقال بعض أهل العلم: من أطلق نظره أو بصره فقد اقتنص حتفه. فتأمل أيها المسلم واحذر أن تقتنص حتفك، أي أن تسبب في حتفك بيدك، وعليك أن تغض بصرك. ولهذا سأل سعيد بن أبي الحسن الحسن البصري عليه رحمة الله عن نساء العجم اللاتي يبدين صدورهن ورؤوسهن، فقال له الحسن عليه رحمة الله: غض بصرك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، إن غض البصر سبب من أسباب دخول الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، ووفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. فغض البصر سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب دخول الجنة. وبعض الناس ربما يغض بصره لكن تصف له امرأته المرأة كأنه ينظر إليها، وهذا أيضا محرم. فإن كثيرا من النساء إذا لاقت النساء كشفت عن عورتها وبدت زينتها المحرمة، وبدا مما لا يجوز أن يبدو عند أحد. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. وإن من أسباب غض البصر أيها المسلم تقوى الله عز وجل، أن يكون العبد متقيا في سره وعلانيته، في عسره ويسره، في خلواته وفلواته. فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب غض البصر. يقول ابن دقيق العيد عليه رحمة الله: إن تقوى الله سبب من أسباب غض البصر وحفظ الفرج، انتهى من فتح الباري. ومن أسبابه الزواج معاشر الشباب، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الزواج سبب من أسباب غض البصر، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل إذا نظر إلى المرأة وأعجبه منها شيء أن يأتي أهله، فإن عندها مثل الذي عندها، كما جاء عند الترمذي وغيره. واعلموا أيها المسلمون أنه يجب على الإنسان أن يغض بصره ما أمكنه ذلك، فإن ذلك واجب محتم عليه. روى ابن أبي الدنيا في كتاب الورع عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن المرأة تمر عند الرجل فقال يغمض عينيه حتى تجاوزه، بل لا يجوز النظر إلى من تشتهى وإن لم تبلغ الحيض، وإن لم تبلغ الحيض. فقد علق البخاري في صحيحه عن الإمام الزهري عليه رحمة الله قال في التي لم تحض من النساء لا ينظر إليها ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، وإن كانت صغيرة. فانظر أيها المسلم، فإن كثيرا من البنات الصغيرات ربما يلبسن لباسا فاتنا فينظر الإنسان إليهن فيكون سبب من أسباب فتنته. وكم من وقائع وقعت وحدثت لأناس وقعوا على بنات صغيرات اغتصبوهن، والسبب في ذلك أنه أطلق بصره. وقد يكون هناك سبب آخر، أن البنت تلبس من اللباس الضيق الذي يجعل ذلك يثير الشهوة ويحرك الغرائز ويؤدي بالأشرار أن يعتدوا عليها، فاحذر أيها المسلم. ولهذا فقد جاء عن العلاء بن زياد العدوي أنه قال لا تتبع بصرك ردف حسن المرأة، فإن إطلاق البصر يجعل الشهوة في القلب، فإن إطلاق البصر يجعل الشهوة في القلب. وإن غض البصر أيها المسلم سبب من أسباب تنوير بصيرة القلب، كما ذكر ذلك ابن كثير عن بعض أئمة السلف أنه قال من غض بصره أورثه الله في قلبه بصيرة، أورثه الله نورا في قلبه يبصر الله به قلبه. فاحذر أيها المسلم أن تطلق لبصرك العنان. وإن من أسباب إطلاق البصر أيها المسلمون الاختلاط بين الرجال والنساء، فإن هذا فتنة عظيمة وسبب من أسباب إطلاق البصر. فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة النساء فقال عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فاحذر أيها المسلم أن تختلط بالنساء غير المحارم، فإن ذلك سبب من أسباب إطلاق البصر. وكذلك من أسبابه العكوف على الشاشات والنظر إلى المسلسلات والنظر إلى المغنيات والمذيعات، فكم من الناس نصب الشاشات في بيوته ونصب في كل حجرة شيطانا يدعو إلى الفتنة ويدعو إلى الرذيلة ويدعو إلى النظر إلى النساء المحرمات والعياذ بالله. فاتق الله أيها المسلم ولا تنظر في النساء في الشاشات، فإن ذلك محرم، وإن ذلك سبب من أسباب قذف الشهوة في القلب، وإن ذلك سبب من أسباب طمس البصيرة، وإن ذلك سبب من أسباب الختم على القلب، وإن ذلك سبب من أسباب عدم التلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى، وإن ذلك سبب من أسباب عدم التأثر بالقرآن وعدم البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. فاتق الله أيها المسلم، اتق الله أيها المسلم. بعض الناس قد شابت لحيته وهو يسهر إلى أنصاف الليالي عن المغنيات والمذيعات والمسلسلات والأفلام إلى غير ذلك، فاتقوا الله عباد الله. ولهذا كثير من هؤلاء يسهر هذا السهر ولا يجيء إلى صلاة الجماعة في الفجر عياذا بالله. ما الذي كبلك؟ المعاصي والذنوب هي التي كبلتك، المعاصي والذنوب والسهر عما يغضب علام الغيوب والعياذ بالله. وإذا أردت أن تعلم الرزية فانظر في مساجد المسلمين في صلاة الفجر، بعض المساجد لا يكتمل فيها الصف، بعض المساجد لا يصلي فيها إلا الخمسة والستة، وفي الأوقات الأخرى تجد الصف والصفين والثلاث. أين بقية الناس في صلاة الفجر؟ كبلتهم المعاصي والذنوب، كبلهم السهر عن المسلسلات. اتق الله أيها المسلم أن تعلم أبنائك النظر إلى المحرمات، فإن ذلك سبب من أسباب انتشار الفواحش وسبب من أسباب انتشار الزنا، وكذلك ما يحصل في شبكات التواصل الاجتماعي وفي الانترنت ونحو ذلك من النظر إلى الصور الخليعة، من النظر إلى النساء الكاسيات العاريات، وهكذا في الهواتف الجوالة كثير من الناس تجد في هاتفه صورا عارية، صورا لنساء كاسيات عاريات، ولربما قال أنا ما أردت النظر إليها، إنما أردت المقطع الذي تحتها أو الذي فوقها أو الدعاية التي كانت عليها. اتق الله أيها المسلم، ربك يراك ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بادر أيها المسلم أن تمسح تلك المقاطع من هاتفك أو من جهازك المحمول، أو تبادر إلى تلك الشاشات التي في بيتك فتذهب وتخرجها من بيتك، لأنك إذا أخرجتها أخرجت شرا ونصحت لرعيتك ونصحت لنفسك. فاتق الله أيها المسلم، اتق الله، فإن كثيرا من الشرور التي تكون بين الشباب والشابات أولها نظرة، فإن النظرة تتبع بالنظرة ثم بالكلام ثم بالمواعيد، ثم تحدث الفاجعة التي تفجع الأب والأمة والإخوة ونحو ذلك، وهم متسببون في ذلك. فاحذر أيها المسلم وغض بصرك، غض بصرك أيها المسلم، فإنك إن نظرت إلى عورات المسلمين نظر إلى عورتك، إن نظرت إلى نساء المسلمين نظر إلى نسائك، إن نظرت إلى بنات المسلمين نظر إلى بناتك، والجزاء من جنس العمل. فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله ربكم وراقبوا ربكم، فإن كل مسؤول عن نفسه، لأن بعض الناس يقول بحجة واهية، هذا يصنعه كثير من الناس وهذا ابتلين به. وكذلك وليتق الله أصحاب المتاجر الذين جعلوا في متاجرهم النساء كالسلع يجلبون الزبائن، اتق الله أيها المسلم. المرأة يسعها بيتها كما أمر ربنا بذلك، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن حرب اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين على المسلمين أنهم حاربوا المسلمين بالنساء، فما تكاد تجد سلعة إلا وعليها صورة امرأة عارية قد بدا شعرها وبدا نحرها وغيرها من جسدها، فهذه فتنة، لأنهم علموا أن النساء فتنة، ولهذا جعلوا في أغلب السلع صور نساء يفتنون بها المسلمين. فاتق الله أيها التاجر، وحافظ على أعراض المسلمين، وحافظ على أديان المسلمين، ولا تجلب الشر إليهم بجلب هذه السلع التي تكون سبب من أسباب فتنة الشباب. وهكذا الجرائد والمجلات التي تبث فيها والتي تنشر فيها صور النساء التي ينظر إليها الرجال كبارا وصغارا، وأما الجرائد الخليعة فهي محرمة بلا إشكال، لأنها سبب من أسباب الوقوع في الزنا، سبب من أسباب استعمال العادة السرية، سبب من أسباب انحراف الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ فروجنا وغض أبصارنا واحفظ شبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد، اللهم أمن البلاد والعباد. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.